الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا والوالدين وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله الناقض الثالث، قال أبا عائشة يقرأ لنا، قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الكلام هنا عن المشرك الأصلي الذين سماهم الله تبارك وتعالى مشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. رب العالمين سماهم مشركين، يهودي، نصراني، الذي يذهب إلى الهند يقول لك الباب مفتوح تنظر إليه وإذا به صنم أمامه وهو ساجد راكع للصنم، جاءت البقرة ابتعد، ربه البقرة، تدخل إليه في المحل لا تطأ الأرض، هذه أمنا، هذا ربنا، الأرض يعبد، الأرض يعبد كذا يعبد كذا، أنواع المعبودات. فهذا ما حكمه؟ يقول لك هذا نصراني عنده نوع إيمان يؤمن بالربوبية، فهذا ما أسميه كافر. فهذا رد لكلام الله تبارك وتعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله تعالى هو الذي كفره، رب العالمين هو كفره، وأنت تقول لا. يقول: من لم يكفر المشركين، فانظر إلى المنحرفين، جعلوا هذا الناقض في المسلمين، المسلم الذي وقع في أمر كفري أنزل عليه هذا الحكم. من هؤلاء؟ الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، والذين عندهم حكم التكفير مطلق مطلق، أي من وقع في أمر كفري كفر من غير قيود ولا شروط ولا ضوابط. يقابلهم من الذي يقابل الخوارج؟ المرجئة. ما هو مذهب المرجئة؟ عدم التكفير مطلقا، ولو فعل ما فعل ما نكفر. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فالتصديق هو مصدق لكنه فعل أمر فعل أمرا كفريا، يقول لك هذا ما يخرجه عن الإيمان. أما أهل السنة فالتكفير بضوابطه، بضوابط. فالذي لا يكفر المشرك الأصلي الذي دل على تكفيره كتاب الله وسنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإجماع الأمة، هذا يرد كتاب الله. فالذي يرد كتاب الله ماذا نصنع معه؟ ومع ذلك يعني أهل السنة من عدلهم لو أن الإنسان الآن وقع عليه حكم من هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف هنا وانطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع، طيب هل يجوز لي أن أقيم عليه الحد أنا وأنت وأفراد الناس؟ الجواب: لا يجوز لي ذلك ولا لك. إنما مرد ذلك إلى من؟ يهودي ونصراني، هل أستحل ماله أو دمه أو عرضه؟ مرد ذلك إلى من؟ إلى سلطان المسلمين. فلماذا قلنا أن موضوع هذا الدرس موضوعه موضوع دقيق، يجب على المؤمن أن يفهم التفصيلات وأن لا ينزل هذه الأحكام من تلقاء نفسه. ولذا قال أولا: من لم يكفر المشركين، قال: أو شك في كفرهم. يقول: والله ما أعلم النصارى هل هم على حق أو على باطل. النصارى اليهود لا أدري هل هم على حق أم على باطل. هم عندهم عبادات وعندهم تشدد في الدين، بل اليهود عندهم غلو وتشدد في الدين. فيقول لا، لا أدري. الله تبارك وتعالى هو الذي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رب العالمين سماهم كفار، فهذا ماذا يصنع؟ يشك في كفرهم. قال أو صحح مذهبهم، يقول هم على دين ونبيهم موسى، وهؤلاء على دين ونبيهم عيسى. طيب هل آمنوا بموسى وعيسى إيمانا حقيقيا؟ الله تعالى ذكر عن عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأهل الكتاب اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يعرفون أبناءهم. طيب ابنك لو جاء مع ألف، مع ألف شخص، تنكره؟ تنكر ولدك أم أنك تخرجه من بين الأمة جميعا؟ طيب الله تعالى حكى عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ثم فعلوا معه ما فعلوا من العداوة والبغضاء ومحاولة قتله والتآمر عليه، وهم يعلمون أنه رسول الله، عندهم خبر من موسى أن هذا رسول الله. طيب هؤلاء أقول والله لا أدري أهم كفار أم لا، أو قد يكونون على دين حق وصحيح مذهبهم، هذا ما هو حكمه؟ هذا يلحق بهم، لأنه يرد ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أجمعت عليه أمة الإسلام. قال الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. طيب قال من اعتقد عقيدة، يعني هذا أمر ليس في طور المناقشة والمراجعة، وإنما صار عنده شيء جازم، لأن الاعتقاد هو الأمر الذي جزمت عليه وعقدت عليه عقدة لا تحل. قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الهدي هي السيرة العامة، الطريقة العامة التي يمشي عليها الرجل، كيف يتعامل في بيته، كيف يتعامل مع زوجه، كيف يتعامل مع ولده، إذا خرج إلى الناس كيف يتعامل في المسجد، كيف يتعامل إذا خرج خارج المسجد، كيف يتعامل في السوق، كيف يتعامل مع المخالف، كيف يتعامل مع الموافق، كيف يتعامل مع الهدي. في كل خطبة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا يقول؟ إن خير الهدي هدي محمد. وهذا الأمر ما يقوله من تلقاء نفسه، وإنما يقول ذلك مبلغا عن الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو الذي جبله على هذا الهدي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانظر إلى هديه في البيت مثلا، حين تنظر إلى أمهات المؤمنين كيف تحكي أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانظر إلى خادمه أنس كيف كان يحكي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف كان هديه. يقول خدمته 10 سنين ما قال لي لأمر فعلته لما فعلته، ولا قال لي لأمر لم أفعله لما لم تفعله، ولقد وكذا وكذا. هذا هو هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال من اعتقد أن غير هدي النبي، وهدي النبي هو الإسلام بجميع شرائعه وشعائره، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالذي يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكمل من هديه، يعني فلان الفيلسوف أو العالم أو الأمير أو الكذا يذهب إلى النصارى وينظر إلى أخلاقهم ويزدري أخلاق الإسلام لا أخلاق المسلمين الذين في الجنسية فقط مسلم وإنما تنصل عن خلق الإسلام، فيرى أن هذه الأخلاق خير من أخلاق الإسلام. قال أكمل من هديه، يرى أن تصرف معين أو فعل معين أو مثلا من هديه ومن شريعته قطع يد السارق، أليس كذلك؟ يرى أن السجن الذي استبدل به الناس حكم الله عز وجل خيرا من ذلك، من هديه رجم الزاني، يرى أن هذا الذي يفعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الطرقات يرى أنه أمر طبيعي هذا، فهذا ماذا ما هو حكمه؟ قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه. ما هو حكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وهذه الشريعة التي شرعها للناس، حد القصاص، حد الزنا، حد القتل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه، الذي قال فيها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، الحياة الحقيقية التي يستقر ويأمن ويطمئن بها المجتمع هي تكون في ماذا؟ تكون في هذا الهدي وهذا الحكم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال كالذين يفضلون حكم الطواغيت، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل أمر تجاوز به العبد حده بحيث أطاعه فيما لا يعلم أنه طاعة لله عز وجل واتبعه فيما لا يرضي الله عز وجل فهذا صار له طاغوتا. قال كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. لماذا؟ لأنه رأى أن حكم غير الله عز وجل وأن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أكمل من هذا الهدي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام، هدي النبي هو الإسلام. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالخاسر في الآخرة من؟ وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. قال الخامس، أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. طيب، قال الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فرق بين ذاك وهذا، هذاك يعتقد أن غير هدي النبي أكمل، هذا الآن ماذا صنع؟ يبغض هدي النبي أو يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما هو الدليل على ذلك؟ أحد يستحضر لنا آية؟ الآيات التي تدل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه يقول لك قد يستدل بها للأول. نعم، حرجا مما قضيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله بك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. انظر، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فما هو الجزاء؟ من الذي يحبط عمله؟ فأحبط أعماله. الذي يحبط عمله هو الذي يفعل فعلا كفريا ينهي به ويحبط به عمله. ماذا قال؟ قال ولو عمل به، لأن هذا الكفر نوع من أنواع الكفر. أي كفر؟ هذا قلبي، يعني هو حتى وإن عمل بهذا الأمر لكنه يكره حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا الكفر كفر الاستهزاء، وهو الأمر الذي يستهين به الكثير من الناس ويقعون به من غير تفكر ولا تدبر ولا روية. قال من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية من سورة براءة نزلت في غزوة تبوك، ذلك أنهم جلسوا في مجلس صحابة يستريحون، فثلاثة نفر جلوس يتكلمون، أحدهم قال ما أرى قراءنا هؤلاء. من هم القراء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلا أرغب بطونا، أرغب بطون، أرغب على زنة أفعل صيغة مبالغة من الرغبة، يعني يحبون الأكل حبا شديدا، أكالة، أناس أكالة يحبون الأكل، وهي صفة محمودة أم صفة شراهة بالأكل؟ صفة مذمومة أم صفة محمودة؟ صفة مذمومة بالمرء. إلا أرغب بطونا، طيب الإنسان ملأ بطنه، ماذا ينبغي عليه أن يكون؟ الآن امتلأ البطن والقوة عنده قوة وهمة، ألا ينبغي أن تصرف هذه القوة في طاعة الله عز وجل إن كان مؤمنا؟ مما يرى أن سفيان الثوري أكل في يوم أكلة جيدة، تعشى عشاء جيدا، فقال إن الدابة إذا شبعت نتجت نتاجا جيدا. الدابة إذا تعرف علف جيد يكون إنتاجها أيضا تعطيك تحمل عليها وتفعل. قال فقام الليل كله. كذلك أنا رزقني الله عز وجل هذا، ربي رزقني هذا الرزق، فينبغي علي أن يرى أثر هذا الرزق علي بأن أشكر. فقالوا إلا أرغب بطونا، وعند اللقاء حين لقاء العدو قال وأجبن عند اللقاء. عند اللقاء هم جبناء، وعند الأكل هم أكالة. فأحدهم اعترض على هذا الكلام، والآخر ركض إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه وجاء الخبر من السماء، فسمع أحدهم وجاء يقول الراوي: ولقد رأيته متنكبا رحل، ولقد رأيته متعلقا برحل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحجارة تدمي قدميه، يعني الناقة تمشي متعلق بالجلال بجلال الدابة، والحجارة تدمي قدميه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع حديث ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق، وهو يقول: لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كلمة واحدة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجاهدون ويقاتلون، الله تعالى ماذا قال؟ قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إذن هذا الكلام ليس في القلوب، وإنما أين؟ في الألسن، كنا نخوض ونلعب. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله. إذن هذا الناقض مقيد بالاستهزاء بماذا؟ بالله وبآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله، فالذي يستهزئ بهذه الأمور التي هي يستهزئ بالله عز وجل ويستهزئ بآيات الله عز وجل، وآيات الله هي القرآن كلام الله، وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي يهزأ بشيء من ذلك ما حكمه؟ قال: كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. إذن هذا الضابط هل يوجد فيه عذر، أو هذا الناقض هل يوجد فيه عذر؟ الله تعالى قال: لا تعتذروا. لماذا؟ لأن الأنفس جبلت على تعظيم الله عز وجل وتعظيم كلامه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا ما يحتاج إلى أن يجي إلى أن يأتيك دليل من الشرع يقول لك لا يباح لك أن تفعل ذلك. الأديان جميعا جاءت لتعظيم الله عز وجل، وجاءت بتعظيم الله عز وجل، وأنت تستهزئ بذلك، تستخف به، فدل ذلك على ماذا؟ على ضعف الإيمان أو على عدمه. فماذا قال؟ قال: لا تعتذروا. إذن هذا الأمر ليس فيه عذر. ثم ماذا قال؟ قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن المؤمن الذي يفعل ذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه قد أحبط عمله. فالذي يجلس معه قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. الذي يجلس ويسكت ولا يرد ولا يدافع دل ذلك على ماذا؟ على رضاه بهذا القول، ما لم يكن مجبورا مقهورا مكرها. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، هذا الذي أنكر نعذب طائفة، كما أخبر الله عز وجل قال بأنهم كانوا مجرمين. إذن الذين يجلسون في يسمرون في التعليلات وفي الليالي وفي المقاهي وفي الأندية ويتكلمون ويستهزئون، ما يدري كلمة واحدة، إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله عز وجل، لا يلقي لها بالا، تهوي به في الريح، تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة واحدة يقولها من سخط الله عز وجل. هذا من النواقض التي يقع فيها كثير من الناس، وينبغي أن يتحذر المرء من الكلام بالاستهزاء بشيء من كلام الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن ذلك ينقض أصل إيمانه. نعم. السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: السابع من النواقض هو السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، والسحر إما أن يكون سحر حقيقي هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق، ما هو الغاسق؟ الغاسق باللغة هو البارد. والليل، أيهما أبرد، الليل أم النهار؟ فسمي الليل غاسقا لماذا؟ لأنه أبرد من النهار. أما أصل الغاسق في لغة العرب ما هو؟ هو البارد. ومن شر غاسق إذا وقب. طيب، لماذا استعاذ من شر الغاسق إذا وقب؟ فسرتموها بأنها ماذا؟ الليل. ها أبو عائشة، ها الليل مثل النهار، ما تسمعون بالليالي الحمراء والليالي الكذا، عمل شياطين الإنس والجن في الليل أكثر منه في النهار، أليس كذلك؟ هذا أمر مشاهد معلوم. ومن شر غاسق إذا وقب. ماذا قال؟ قال: ومن شر النفاثات، النفث إخراج النفس معه شيء من الريق في العقد، العقد التي يعقدها الساحر، فهذا حقيقي يؤثر على البدن ويؤثر على القلب، يؤثر على البدن بإضعافه ووهنه وأمراض وكذا، تأثير بدني، ويؤثر على القلب، يحبب إليك ما كنت تبغض، ويبغض إليك ما كنت تحب. هذا السحر الحقيقي الذي يشرع لنا، شرع لنا الله تبارك وتعالى الاستعاذة في كل صباح ومساء بالمعوذات 3 مرات: من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النوع الثاني هو التخييلي، السحر التخييلي الذي يقع أين؟ يقع في الأبصار فقط. سحر أعين الناس، ما سحر قلوب الناس، سحر أعين الناس واسترهبوهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هذا النوع الثاني ما هو؟ سحر تخييل. قال: السحر ومنه، والمن هذه تبعيضية، يعني منه بعض السحر قال الصرف والعطف. الصرف صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون، يعني انصرف عن الشيء، ابتعد عنه. الصرف المراد بها به هنا هو صرف الرجل عن أهله، عن زوجته، وهذا النوع سحر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يخيل إليه أنه يأتي أهله، وحتى جاءه جبريل فرقاه. السحر موجود وله حقيقة، والإيمان به من الدين، ومنه قال الصرف. قال والعطف، عطف عليه، يعني ماذا عطف؟ أو عطفت المرأة على زوجها ماذا؟ مالت إليه، أو مال إليه، أحبه. فالعطف هو ماذا؟ تحبيب المرأة إلى زوجها، أو الرجل إلى زوجته. قال ومنه الصرف والعطف. السحر من نواقض الإسلام، ما هو السحر؟ ومنه الصرف والعطف. فمن فعله، فعل السحر بيده بأن صنع هذه الأشياء، التخييلات، الخزعبلات، اللعب التي يلعبون بها على الناس، وقد يكون من جنسها يعني أمر لا يعني يعرفه كثير من الناس، ألعاب السيرك مثلا، فيها كثير منها ألعاب تخييلية من جنس السحر هذه. فالذي يفعل السحر، سواء سحر الحقيقي أو سحر التخييل الذي فعله السحرة مع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم، قال فمن فعله؟ قال أو رضي به، يجلس وهو راضي بهذا الفعل، لا ينكره ولا يكرهه بقلبه. قال كفر. لماذا كفر؟ أما الأدلة من كتاب الله عز وجل فقال وما كفر سليمان، يعلمان الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا السحر ما هو؟ كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال وما كفر سليمان، وقال ولكن الشياطين كفر. إذن السحر كفر، وإنما كان السحر كفرا لأن الساحر لا يقدر على هذا الأمر حتى يتقرب إلى الجني بعبادة يتعبدها للجني، يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة التي ذكرناها في الناقض الأول، لا تصرف إلا لله عز وجل. فإن صرفها للجني أعانه الجني، سواء بالتخييل أو بالسحر الحقيقي، ولا يعينه حتى يصرف إليه شيء من أنواع العبادة، أو مثلا يهين المصحف، أو يضع المصحف في القاذورات، أو يفعل غير ذلك من الأعمال الشركية. فهذا هو الساحر، ففعله هذا كفر، وحده ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف وليست له توبة، حتى وإن تاب توبته مع الله عز وجل، لكن القاضي يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنه يتوب ثم يعود، توبته عادة تكون توبة كاذبة، هذا حتى هو إن تاب فعند الله عز وجل توبته إن صدق مع الله عز وجل فإنها تنفعه عند الله. ولذا قال والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا المرأة الذي يستهين به الكثير من الناس اليوم، وغالب النساء الكثير من النساء يستهن بذلك، تريد أن تفعل لزوجها أو لفلانة لأنها رزقت بكذا، أو فلانة تريد أن تتزوج فلان أو كذا أو كذا، من الأمور التي تستهين بها الكثير من النساء بل ومن الرجال، وهذه كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية من سورة النساء من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال مظاهرة، والناقض هذا في الحقيقة هو من باب الموالاة، لأن الدليل ما هو ومن يتولهم منكم، فالكلام هنا عن الموالاة، عن موالاة الكافرين. والمظاهرة ماذا قال؟ مظاهرة المشركين. المظاهرة نوع من أنواع الموالاة، ومن الموالاة المحبة القلبية، المحبة القلبية كذلك نوع من أنواع الموالاة للمشركين، ومنها الثناء عليهم ومدحهم وهو منشرح الصدر، هذا نوع من أنواع الموالاة. فقال مظاهرة المشركين، قال ومعاونتهم، والمعاونة هي المظاهرة، لكن العطف هذا من باب عطف التفسير، من باب عطف التفسير، يعني أنه فسر المظاهرة بأنها ماذا؟ بأنها المعاونة. والمظاهرة كما ذكر أهل العلم تقسم إلى أقسام، منها مظاهرتهم، معاونة المشركين مع محبتهم وانشراح الصدر بذلك، فهذه هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هو يعاونهم ويظاهرهم ومنشرح صدره بذلك، وهم يقولون إن عيسى هو الله أو إن عيسى ابن الله أو إن عيسى ثالث ثلاثة، فهذا ما حكمه منشرح الصدر بمحبتهم؟ حكمه أنه منهم. يحشر المرء مع من؟ مع من أحب، فهذا ليست فقط محبة قلبية بل معها يد ومظاهر ومعاونة. الثاني من أنواعها هو مقيم بينهم، وأكره مكرها على فعل بعض الأمور، نحو الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ممن يكره دين المشركين من أخرجوهم معهم للقتال في بدر وفي أحد، لكنه يكره ذلك. العباس رضي الله عنه وأرضاه أسر في بدر، أليس كذلك؟ هل خرج معهم منشرح الصدر بذلك بقتال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فهذا ما خرج، وإنما خرج مكرها. فإن فعل ذلك مكرها مضطرا لإقامته بينهم، فالله تبارك وتعالى قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رجل المستضعف ما يستطيع حيلة، ما يستطيع الفرار ولا يهتدي سبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فهو قد ارتكب كبيرة، لكنه مع ذلك يعني تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. إذن قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. طيب، لو فعل ذلك من باب المكافأة، أسدى إليه كافر معروفا فكافأه على هذا المعروف، ما حكم هذا الأمر؟ نعم، لا يجوز، لا يكافأ. أكو قول ثاني، أسدى إليك كافر نصراني، أسدى إليك معروف، ها، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم. طيب، التجارة مع اليهود والنصارى ما حكمها؟ كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يبيع ويشتري من اليهود، وجل أموالهم من الربا. فالتجارة معهم والبيع والشراء هذه من الأمور المباحة التي فيها من التسهيلات الدنيوية للناس، ما الله به عليم. الاستعانة بهم في الأمور التي ينفردون بمعرفتها، عندهم علوم لا توجد عندنا، بعض العلوم لا توجد عند المسلمين. الاستعانة بالكافر على تعلم مثل هذه الأمور، على العلاج، على أمور السلاح والصناعات، على غير ذلك، هذه كذلك من الأمور التي ذكر أهل العلم أنها لا بأس بها وتجوز. في ذلك أحكام كثيرة، لكن قال وما يتولهم منكم فإنه منهم، هذا هو وجه الاستدلال من الآية الذي يتولى الكفار فهو منهم. التولي كما ذكرنا لكم والمظاهرة والمحبة القلبية أو الثناء والحمد، وهو منشرح الصدر بذلك. طيب، تاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا الله تعالى يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا هذا الرسول بعث إلى كل أحمر وأسود. كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشريعته هذه باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فماذا قال؟ قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج، خروج، إما أن يخرج عن هذه الشريعة خروج جزئي ببعض الأحكام، وإما أن يكون خروج كلي. فالذي يظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما هو دليله؟ يقول: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. تعلمون قصة الخضر في سورة الكهف، أن موسى قام في بني إسرائيل فسألوا: هل يوجد على الأرض أعلم منك؟ قال: لا، فيما يعلم لا. فأخبره الله عز وجل عن هذا العبد، وسأل الوصول إليه، وذهب في رحلة تلك الرحلة التي لقي فيها نصبا في سبيل التعلم. ثم كان من هذه القصة ما كان من الأفعال التي فعلها الخضر وموسى معه، ثم رجع موسى وترك الخضر. فالآن ماذا يقولون؟ يعني طائفة من غلاة الصوفية يقولون: نحن يسعنا الخروج على هذه الشريعة. لماذا؟ لأننا أخذنا أنفسنا بالطاعات، فوصلنا إلى مرتبة لا نستطيع بعدها أن نقر على الأرض أن نمشي مع الناس. فإن جارينا الناس على هذه الطاعات افتضحنا، فلذا نخرج عن هذه الشريعة، نترك الصلاة، نترك الصوم، نترك بعض الطاعات، نفعل بعض المعاصي كي نستطيع أن نقر على الأرض. هذه موجودة، بعض غلاة الصوفية يقولون ذلك. فيقول: من اعتقد أن يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وهل كان الخضر على شريعة موسى؟ ها، ما كان على شريعة موسى، لأنه قال له: أنت على علم من الله ما علمني، وأنا على علم من الله ما علمك الله تعالى إياه. فهو عنده علم. شريعة موسى كانت خاصة في بني إسرائيل، أليس كذلك؟ في بني إسرائيل. فالخضر وإن كان، حتى وإن كان وسعه الخروج، فإن هذه الشريعة نسخت جميع الأديان التي قبلها، شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تعالى أنزل عليه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، وهم يفسرونها بمرحلة معينة من العبادة، إن وصلها ارتفع عن التكليف. الله تعالى أمرنا بالعبادة، قال: من فعل ذلك فهو كافر، الذي يظن أنه يسعه الخروج عن هذه الشريعة. نعم. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. قال العاشر: الإعراض عن دين الله، أعرض عن الشيء أي انصرف عنه ولم يرغب فيه. الإعراض عن دين الله، ودين الله عز وجل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يتعلمه. ليس لا يتعلم رجل عاجز كسول ليس له رغبة في التعلم، يقول لك أنا أتعلم الواجبات وهذه هذا أمر طلب العلم، هذا لكم أنتم معشر الشباب، أنتم يا من له همة في ذلك. لا، رغبة، معرض عن هذا الدين راغبا عنه، ليس راغبا رغب به ورغب عنه. قال لا يتعلمه ولا يعلم به، رغبة عنه ردا له. فهذا ما حكمه؟ ما يتعلم من العقيدة الأمر الواجب الذي يصحح به عقيدته، ولا يتعلم من العبادات الأمر الواجب الذي يصحح به عبادته. ليس يعني تفاصيل الشريعة، ليس الكلام عن تفاصيل الشريعة، وإنما الكلام عن ماذا؟ عن الواجبات، سواء كانت في أمر العقائد أو سواء كانت في أمر العبادات. فالذي هو في ديار المسلمين ولا يتعلم العقيدة الصحيحة التي تنجيه يوم الدين رغبة كرها لهذا الأمر، قال والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.